من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاني الله وإياكم من النار. الفصل فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول، وهو فصل تبع فيه الناظم ابن عاصم رحمه الله، تبع فيه تقريب ابن جزي حذو القزة بالقزة، ولم يقع بينهما فروق إلا فروق طفيفة يمكن أن ترجعوا إليها في المقارنة التي أوردتها في شرح رجالة منتقى النقول، فقد رفعت هذا الفصل من قبل على الشعرات، ستجدونه إن شاء الله بعد الدرس على موقع الشعرات الجديد. يقول الناظم رحمه الله: فصل، قول يرى، فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول. لا بس أن ترفع الشرح بدلا من المتن، أو اترك المتن أحسن. اترك المتن. قول يرى مبينا مدلوله بالوضع أو ضميمة تسمو له، هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤول، وعكسه المجمل وهو ما افتقر بمقتضاه لبيان ونظر. قول يرى مبينا مدلوله بالوضع أو ضميمة تسمو له، هو المبين. فذا الناظم رحمه الله في تعريف المبين، وذكر أن البيان أو المبين قسمان، أحدهما ما كان واضح الدلالة بحيث لا يحتمل غيره، وسيأتي تعريفه له، وما كان خفي الدلالة لكنه إذا ضم إليه غيره تبين واتضح، وهذا هو المؤول وسيأتينا. ذكر الناظم رحمه الله أن المبين هو القول المبين لدليله لمدلوله بالوضع، أي وضع لكي يدل على المراد منه دلالة واضحة لا لبس فيها ولا تحتمل غيره، ويمكن أن يمثله بأسماء الأعداد فهي نص في المراد بها واضحة الدلالة عليه بحيث لا تحتمل غير، ويشمل هذا النوع واضح الدلالة الذي يحتمل الغير احتمالا مرجوحا، وهو الذي يعبر عنه بالظاهر. هل لا زلتم تسمعون؟ الحمد لله. إذن إذا كان اللفظ معينا مدلوله بالوضع فهذا الذي يعبر عنه إذا كان بالنص، إذا كان لا يحتمل معنى آخر، فإذا كان يدل على، إذا كان يبين مدلوله مع احتماله لمحتمل آخر مرجوح فهذا هو المعبر عنه بالظاهر، وهو من قسم المبين. وهذين النوعين كلاهما داخل في قوله قول يرى مبينا مدلوله بالوضع. وأما إن دل القول على المراد منه مع احتمال غير ذلك احتمالا راجحا ودل دليل خارجي على إرادة ذلك المرجوح على أنه المقصود، فهذا الذي يعبر عنه بالتأويل، وهذا هو المؤول وهو المعبر عنه هنا بقوله أو ضميمة تسمو له، أي أن اللفظ إن دل على معناه دلالة واضحة سواء كانت واضحة في نفسها وضوحا لا يحتمل الغير الذي هو النص، أو وضوحا يحتمل الغير احتمالا مرجوحا وهو الظاهر، أو دل على كان دلالته على المراد واضحة بعد استعمال دليل خارجي أو قرينة، فهذا هو المؤول. هذه الأنواع الثلاثة كلها داخلة في قسم المبين. ويقابل المبين المجمل، وهو ما افتقر في مقتضاه لبيان ونظر كما عبر عنه الناظم. فإذا كان له لا يفهم معناه إلا بعد البيان والنظر، أو يفهم معناه ولكنه لا يمكن العمل به إلا بعد ورود ما يبين ذلك، فهذا الذي يعبرون عنه بالمجمل. إذن قول يرى مبينا مدلوله بالوضع أو ضميمة تسمو له هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤول. النص والظاهر بيانهما بالوضع، والمؤول بيانه بضميمة. وأما ما لا يتبين معناه فهذا هو المعبر عنه بالمجمل، ولا يقصد بعدم تبين معناه أنه لا يفهم، فهذا قد تقدم معنا أنه معدودا في قسم المتشابه. وأما المجمل فهو مفهوم المعنى ولكنه لا يتأتى العمل به إلا بعد ورود البيان. المثال النوع الأول من البيان وهو النص، قوله تعالى تلك عشرة كاملة، فإن دلالة لفظة العشرة صريحة في العدد فلا تحتمل التسعة ولا الإحدى عشرة، خاصة أنها أكدت بكونها كاملة، فهذا لفظ مبين غاية البيان واضح غاية الوضوح، فواضح الدلالة هو المبين. وأما خفي الدلالة فمنه ما يؤول إلى المبين وهو المؤول، ومنه ما لا يؤول إلى المبين وهو ما لم يدل دليل ناهض على تأويله، فيبقى خفي الدلالة مجملا. ولا بد أن ننبه هنا إلى أن الأمر نسبي، فقد يكون اللفظ الواحد مجملا من وجه مبينا من وجه آخر. فقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده، هذا اللفظ إذا نظرنا إلى الحق فهو مبين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإخراج حق معين وإلزم بحق معين للزروع يوم حصادها، لكن هذا اللفظ مجمل في القدر المخرج فلا بد له من مبين خارجي، فلا يتأتى العمل بهذا النص حتى يرد دليل خارجي يبين قدر المخرج، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر إلى آخر الحديث. فإذا ضممنا قوله تعالى قول النساء لما سقط السماء العشر إلى قوله تعالى وتحقه يوم حصاده، فإن اللفظ هنا يكون مبينا في الوجهين، مبينا في الحق ومبينا في مقداره، لكنه بضميمة المبين وهو ذلك النص الخارجي. ونستطيع أن نقول إن اللفظ لا بد أن يكون نصا، لا بد أن يكون صريحا للمراد أو محتملا لغيره، فالصريح في المراد يسمى في اصطلاحهم نصا، وأما غير الصريح في المراد فيسمى في اصطلاحهم محتملا. والمحتمل إما أن يكون محتملا معناه برجحان وهذا هو الظاهر، أو محتملا بمعناه بغير رجحان، فإذا احتمله بغير رجحان فهذا المحتمل المرجوح لا يجوز العمل به إلا إذا دل الدليل على رجحانه أو القرينة، فإن دل الدليل على رجحانه أو القرينة فإنه يؤول فيؤول إلى الظهور بعد أن لم يكن ظاهرا فيسمى مؤولا. إذن المبين إما أن يكون نصا أو محتملا، والمحتمل إما أن يكون ظاهرا أو مؤولا أو مؤولا. وأما ما لا تتضح دلالته نصا ولا ظهورا ولا بتأويل فإنه يسمى مجملا، لا يفتقر إلى ما يبين معناه ولا بد من النظر في معناه، فإن جاء دليل يدل على بيانه انتقل من الإجمال إلى البيان بضميمة، وإن لم يأتي دليل يدل على إجماله بقية يدل على ترجيح إحدى المحتملات فيه بقية على إجماله. ويمكن أن يمثل المجمل بالمشترك مثلا كالقرآن فإنه مجمل، فقد يكون عند من لا يحمل المشترك على معنيه، وهنا لا يمكن حمل المشترك على معنيه لتضادهما، فالمشترك إذا احتمل معنيين فأكثر فإنه يعد مجملا عند الجمهور خلافا للشافعية والظاهرية الذين يرون حمل المشترك على مشترك على معنيه، وقد تقدم معنا مذهبه في ذلك. فهؤلاء في المشترك الذي لم تدل قرينة على ترجيح أحد معنيه يعدونه مجملا، الجمهور يعدونه مجملا، أما إذا دلت القرينة على أحد معانيه على ترجيح أحد معانيه فإنه يكون ينتقل من حيز الإجمال إلى حيز الظهور بذلك المعنى فيكون من قبيل المبين. المشترك هو من قسم المجمل إذا كان معنياه أو معانيه متناقضة كما في القرآن، أما إذا كانت معانيه غير متعارضة فإنه يكون مجملا عند الجمهور مبينا عند الشافعية والظاهرية. والنص قول مفهم معناه من غير أن يقبل ما عداه، وإن يكن لغيره يحتمل معه سواه، فاسم ذا المحتمل الظاهر الذي مرجحا بدا وعكسه مؤولا عضدا. هذه الأبيات التي شرحناها، فبدأ الناظم رحمه الله ببيان معنى النص ومعنى الظاهر ومعنى المؤول، فقال إن النص القول المفهم لمعناه من غير قابليته لغيره، وأما إن قبل غيره فيسمى محتملا، وإن يكون لغيره يحتمل معه سواه فاسمه ذا المحتمل والظاهر، فإن كان في أحد معنيه أرجح فهو الظاهر والراجح الذي مرجحا بدا، وعكسه وهو المحتمل المرجوح إن عضد بخارجي من قرينة أو دليل فهو مؤول، فالظاهر الذي مرجحا بدا وعكسه مؤولا قد عضد. إذن فالظاهر هو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم يمنعه من العلم به من جهة اللغة مانع، كألفاظ الأوامر وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله فاقتلوا المشركين، فهذا اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر على الوجوب، وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة، إلا أنه أظهر في الأمر من سائر محتملاته، فيجب أن يحمل على أنه أمر إلى أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر، فيعدل عن ظاهره إلى ما يدل عليه الدليل. هذا الكلام وكلام الباجي، نص كلام الباجي رحمه الله في الإشارات أو في الإشارة. لما قال الناظم وفي الكتاب قد أتت والسنة لم يتخلف واحد منهن. وفي الكتاب قد أتت والسنة لم يتخلف واحد منهن. وفي الكتاب قد أتت والسنة لم يتخلف واحد منهن، أي قد أتت هذه المذكورات الثلاثة أو هذه المذكورات الأربعة، وهي النص والظاهر والمعول وهما المبين، وهذه الثلاثة تشكل المبين، والقسم الآخر المقابل وهو المجمل. هذه المذكورات كلها قد أتت في الكتاب والسنة لم يتخلف واحد منها، خلافا لمن أنكر ورود المجمل في القرآن، وهذا القول منسوب إلى داود نسبه إليه من غيث الهامة حافظ أبو زرع العراقي، وخلافا لمن أنكر وجود النص في الكتاب والسنة، وهو قول حكاه الباجي في أحكام الفصول عن أبي محمد بن اللبان. وسبب الوهم الحاصل لابن اللبان وغيره في إنكار ذلك، إنكار المجمل أو الظاهرية في إنكار قصدي الظاهرية في إنكار المجمل والابن اللبان في إنكار النص، سبب ذلك النسبية التي أشرنا إليها، وهي أن النص قد يكون مجملا من وجه مبينا من وجه آخر. لذلك قال الباجي رحمه الله بعد ذكره لمن أنكر ذلك لابن اللبان الذي أنكر وجود النص في القرآن والسنة، قال وهذا غير صحيح، لأنه ليس من شرط النص أن لا يحتمل التأويل من جميع الوجوه، وإنما شرطه أن لا يحتمل التأويل من وجه فيكون نصا من ذلك الوجه، وإن كان عاما أو ظاهرا أو مجملا من وجه آخر. فذلك نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا نص في الأربعة الأشهر، وفي العشر نص في الأربعة أشهر وعشر، وعام في الأزواج، فهو عام من وجه، والعام من قسم الظاهر، ومجمل من وجه ونص من وجه. وقد عقد صاحب المراقي هذا المعنى بقوله وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط أو منفطا، كلاهما ضبطها بها المصنف الناظم في شرحه نشر البنود، ولكن هنا فطن أحسن من ناحية القافية. ثم شرع الناظم رحمه الله بيان حكم التأويل وبيان أنواعه وأمثلتها، فقال والأخذ في التأويل أمر معتبر لجل أهل العلم حكمه اشتهر، فهو قريب في محل النظر ومنه ذو بعد وذو تعذر. بالأول العمل باتفاق ممن به قال على الإطلاق، وقسمه الثاني كأمسك أربعة يقال جدد أو دع المتبع، يقال جدد أو دع المتبع، ومثله إطعام ستين على الإطعام مع تعداد شخص حمل، وثالث ليس له قبول وهو الذي تعافه العقول، كمثل ما عن أهل نجران صدر في مثل نحن وخلقنا ونذر. قال والأخذ بالتأويل أمر معتبر لجل أهل العلم حكمه اشتهر. قال إن التأويل الذي هو صرف النص، والمقصود بالنص هنا ليس معناه المقابل الظاهر، يعني صرف الدليل عن ظاهره بدليل أمر آخر معتبر من دليل أو قرينة معمول به عند جل أهل العلم ومشتهر حكمه عندهم مقبول. والتأويل من حيث هو بصرف النظر عن كونه صحيحا أو فاسدا أو غير ذلك أقسامه، فمنه تأويل قريب وهو المذكور هنا وهو الذي أشار إلى أن جل أهل العلم يعمل به ويعتبره، وهو ما دل عليه النظر دون تكلف، كتأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة مهلا، على أن المراد إرادة القيام، وليس المراد بعد أنه إذا قام بالفعل. فقام هنا ظاهرة ذي أن القيام قد حصل بالفعل، ولكنها الظاهرة غير مراد بأدلة خارجية دلت على أن الإنسان لا يصل لا يتوضأ هنا بعد يدائه الصلاة، وإنما يتوضأ قبلها، يقول صلى الله عليه وسلم: افتح الصلاة الطهور، قول: لا يقبل صلاة أحدكم أحد حتى يتوضأ، وغيرها من النصوص. فهذه النصوص يؤول بها قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أن المراد يا أيها الذين آمنوا أردتم القيام. من ذلك قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة. وهذا النوع بحسب درجة الظهور يكتفى بأضعف دليل، إذا كان ظاهرا ظهورا شديدا يكفي يبسط قرينة لصرفه، إذا كان قصدي ظاهرا فيما أول إليه، يعني ما أول إليه قريب من الظهور، فإنه يكتفى بأدنى قرينة. أما إذا كان ظاهرا ظهورا قويا فيما يظهر منه، فإنه لا بد من دليل أقوى، وكلما اقترب من النص كلما احتاج إلى دليل أقوى للتأويل، وكلما قرب من الإجمال كلما اكتفي بقرينة بسيطة لصرفه عن التأويل. وهنا تترجح ظنون العلماء واجتهاداتهم، فيعتبر هذا القول، فيعتبر هذا العالم وهذا التأويل سائغا، ويعتبره الآخر تأويلا بعيدا. وأما التأويل القريب فلقربه يتفقون عليه كلهم. فالتأويل درجات، فالقريب منه متفق عليه عند من يرى التأويل، وما كان أبعد من ذلك مختلفا فيه، وما كان بعيدا لا يعمل به أحد من أهل العلم. لذلك يقسمون التأويل إلى أقسام: القسم الأول هو التأويل القريب وقد تحدثنا عنه، والقسم الثاني هو التأويل البعيد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل، ولكن هذا المحتمل بعيد الاحتمال، ويصرف إليه بدليل ضعيف غير ناهض لا يكفي للتأويل، هذا تأويل بعيد. أما إن كان إما إن صرف اللفظ عن معناه إلى غير محتمل، أو صرف عن معناه إلى محتمل بغير دليل، هذا هو التأويل البعيد، هذا هو التأويل الذي يسمى لعبا ويسمى متعذرا عند الناظم. ومن أمثلة التأويل البعيد وهو القسم الثاني الذي يختلف فيه العلماء فلا يعمله جلهم ويعمل به بعضهم، والتفاوت فيه الظنون، فمن مرجح أنه تأويل سائغ، ومن مرجح أنه تأويل بعيد. من هذا النوع من التأويل تأويل الحنفية، وقد مثل الناظم بنوعين من له بمثالين كلاهما من تأويلات الحنفية. أما الأول فهو ما تأول به الحنفية حديث غيلان بن أمية الثقفي عندما أسلم وعنده وتحته عشر نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أربعا وطلق سائرهن. هو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث تأوله الحنفية أن المراد عقد جديد إن كان تزوجهن دفعة واحدة، وأن المراد به أن يمسك الأربع الأوائل ويدع ما تبعهن إن كان عقدهن متفاوت، وهذا كما هو واضح لا يدل عليه النص من قريب ولا من بعيد. فتأويل النص إليه تأويل له إلى محتمل ضعيف الاحتمال أو إلى غير محتمل، وإن كان هؤلاء حاولوا أن يجدوا له بعض الأدلة فهو تأويل بعيد أشد البعد، نائي أشد النائي. والمثال الثاني تأويلهم وهو مثل تأويل ومن تأويلات الحنفية كذلك، فهو مشابه لتأويلهم لحديث غيلان في البعد، تأويلهم لقوله تعالى فيطعام ستين مسكينا، فإنهم حملوه على حذف مضاف فقالوا المراد إطعام طعام ستين مسكينا. وقد مر معنا في مبحث المقتضيات المحتملة أن الأصل عدم الإضمار، فمن أضمر فإنه قد خالف الأصل، ومخالفة الأصل هي التأويل بعينه، فلا بد من دليل يدل على أن هناك شيئا مضمرا. فقالوا إن فلذلك عد قول الحنفية هنا تأويلا بعيدا، لأنه لم يأتوا بدليل ناهض على هذا المقدر. ولا شك أن هناك معنى في تعدد المساكين يمكن أن يناط به الحكم لا يتحقق في مسكين واحد ولو أعطي مسكين مدة، ومن ذلك فيما يظهر من الدعاء مثلا، فدعاء ستين مسكينا احتمال الإجابة فيها يكون أقوى من دعاء مسكين واحد. فلذلك لا يتأتى هنا الإضمار، ويكون تأويل الحنفية أن ذلك على إضمار لفظ طعام، وأن المراد إطعام طعام ستين مسكينا تأويل بعيد. وبعضهم قال إن المراد بالمدي بالمسكين هنا القدر الذي يعطاه المسكين وهو المد، وهذا تأويل أبعد من سابقه. وأما النوع الثالث من التأويل فهو التأويل اللعب غير، وهو تأويل غير مقبول عند أحد من العلماء، يسميه بعضهم لعبا ويسميه، وكأن الناظم هنا سماه متعذرا، وقد يكون أراد بالمتعذر القسم الثاني البعيد، وهو صرف للنص الذي لا يحتمل عن معناه، أو صرف للظاهر المحتمل إلى معنى مرجوح بغير دليل أصلا. وهذا يمكن أن يمثله بتأويلات الباطنية والشيعة، ومثله الناظم رحمه الله بتأويل وفد نجران لقول الله تعالى للآيات التي فيها ضمير العظمة بالجمع والتفريد الذي يعتقدونه، كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، وقوله نحن خلقناه، وقوله نظر الظالمين فيها شفية، وغير ذلك مما فيه التعبير بضمير العظمة، فإنهم حملوا هذا الضمير على التثليث الذي يعتقدونه. وقد مر معنا في قسم المحكم المتشابه أن هذا من تتبع المتشابه، فقد تركوا الآيات الصريحة الواضحة المحكمة التي تنزه الله عن الجد والشريك، ورجعوا إلى هذه الألفاظ المحتملة. فالعربية يحتمل فيها اللفظ نون العظمة تحتمل الجمع وتحتمل التعظيم، أنه الواحد المعظم نفسه وتحتمل الجمع، وهنا وإن احتملت ذلك وضعا إلا أنها لا تحتمله لكهرة الأدلة الدالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الند والشريك، فهي متمحضة ونص بضميم، يعني تؤول إلى النص بضميمة النصوص الدالة على ذلك وهي صريحة. يقول الشاطبي رحمه الله معلقا على هذا الموضع، ومنه نظم الناظم رحمه الله هذا المعنى، يقول الموافقات: ويقولون هو ثالث ثلاثة لقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، ولو كان واحدا لما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم قال ففي كل ذلك من أمرهم قد نزل القرآن، يعني صدر سورة آل عمران، إلى قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلم. ولا أدري ما مدى ثبوت هذا السبب لنزول الآيات، وإن كان مشتهرا عند أهل السير وأهل التفسير أن صدر سورة آل عمران نزل في وزن نجران. وأما تسمية الناظم رحمه الله لهذا النوع من التأويل متعذرا ولم يسمه لعبا كما اعتدنا في كتب الأصول، فلم أجد من سماه بذلك، فلعله اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح. بقي أن ننبه إلى أن مصطلحات الأصولية في هذا الباب متفاوتة، فمنهم من يقسم هذا الباب إلى مجمل ومبين، وهذا الذي ذهب إليه الناظم وهو طريقة عامة الأصوليين، ومنهم من يسمي المبين مفصلا كما فعل الباجي رحمه الله في الإشارة وفي الإحكام، كم فصل. ومنهم من يسمي يقسمه إلى مبين ومفسر، كما عبر أو إلى مفسر ومجمل، كما عبر عن ذلك الخطيب البغدادي فقيه متفقه، سمى المبين مفسرا. كما أنهم مختلفون في اصطلاحاته في تقسيم اللفظ بحسب وضوح دلالته وخفائها، فمنهم من يقسمه إلى نص ومحتمل، ويقسم المحتمل إلى مجمل وظاهر ومؤول، ومنهم من يقسمه إلى واضح الدلالة ويسميه محكما ويشمل عنده النص والظاهر كما في نشر البنود، كما قال صاحب المراقي: وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. وينبغي هنا أن ينبه على أسباب الإجمال بإجمال، والتي ذكرها شيخ الناظم رحمه الله تلمساني في مفتاح الوصول، وحصرها أو حاول أن يعددها فعدد منها سبعة نجملها إجمالا. السبب الأول الذي يسبب الإجمال الاشتراك في اللفظ كالعين والشفق والقرئ، والسبب الثاني الاشتراك في اللفظ المركب قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالاشتراك هنا بسبب التركيب، فلا يدرى الذي بيده عقدة النكاح في إجمال هل هو الزوج أم هو الولي، فكونه الزوج هو رأي الجمهور وكونه الولي هو رأي الإمام مالك. السبب الثالث الاشتراك، اشتراك الحروف في معاني الحروف كما في قوله: والراسخون في العلم، وقد مر معنا أنه مشترك بين الاستئناف والعطف، هل هي ابتدائية أو عاطفة. السبب الرابع التصريف، تصريف الكلمة، فبعض الألفاظ، وهذا قد جاءكم اليوم في التصريف في درس التصريف، فتكون بسبب بعض الأفعال المعتلة مثلا إذا أسند إلى المفعول وأسند إلى الفاعل لا يتميز في الصيغة، كما في قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، فتضار يحتمل أن يكون هي المضارة التي تضار غيرها، ويحتمل أن يكون غيرها هو الذي يضارها، المضارة تقع من الطرفين، فلا يدرى هل أسندت إلى الفاعل أم إلى المفعول. فقد يكون يحتمل أن يقال: لا تضار والدة بولده، أي لا تضار الوالدة بولدها أولياءه. قد يكون المقصود: لا تضار والدة، أي لا يضار الأولياء الوالدة في ولدها، بل ينفقوا عليها ولا يفصل ولا يحبس عنها ولدها، بل يتركوه في حضانتها. التردد في مرجع الضمير كذلك من أسباب الإجمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فالضمير في جداره لا يدرى هل هو للغارز أم هو لجاره. والنوع الثالث التخصيص بالمجهول، كأن يرد نص عام ويستهنى منه وخصص منه التخصيص متصلا قدر مجمل، قوله: يحدث لكم بهمة عام إلا ما يتلى عليكم، فما يتلى عليكم هنا مجمل، فهذا نوع من الإجمال قبل أن يرد البيان والتفصيل. والنوع السابع هو التواطؤ في اللفظ كالجسم، هو لفظ متواطئ، يعني يشمل أفرادا كثيرة مع عدم التفاوت تفاوتها في الكلية التي اشتركت فيه. وقد عقد الشيخ عبد الله والإمام أسباب الإجمال في نظمه لمفتاح الوصول للتلمساني، فقال: ألم بأن سبب الإجمال في اللفظ من تعدد احتمالي، إما الاشتراك كالقرئتا للطهر والحيضة فيما ثبت، أو جهة التصريف نحو لا تضار من الذي نفي عن هذا الضرار، أو جهة تحدث من حيث النقط، أو جهة تحدث في الشكل فقط، فأول كمهل حتى يفصل، فهل يساق معجما أو مهملا، والثاني أيضا مهل حتى يفركا، فهل بفتح أو بكسر يفركا حركا، أو احتمال جاء من تركيب مفصل كقولة الحبيب ثمرة طيبة وماء طهور اختلفت الآراء، أو احتمال جاء من تفصيل مركب مثله يا خليلي بخبر المسح على ناصية خير العمام خير الأنام وعلى العمامة. هذا ما يحضرني بهذا المعنى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، نفتح المجال للأسئلة، بارك الله فيكم. بالنسبة لأبيات المرتقى مرفوعة على ملتقى الحديث وعلى الشذرات، لكن شذرات الآن في ثوبه الجديد لم لا أظن أنها حتى الآن، لكن سندخلها فيه إن شاء الله في هذا اليوم أو غدا. وأما الشرح فهذا الفصل قد سبق أن رفع وسأرفعه إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله. قد رفعته على السيرفر، استطاع محمد زين أن يخرج لكم رابطه، وإلا لعلي إن شاء الله أخرجه فيه. نعم، نعم. بالنسبة لقاعدة ترك الاستفصال في محل الإجمال يفيد العموم في المقال، هذه قاعدة نزع بها الإمام الشافعي رحمه الله، وستأتينا إن شاء الله في باب العموم فلا نتعجلها. والمقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل إذا جاءه سائل أو جاءه يعني إذا حكم بحكم لشخص معين وكان هذا الشخص متلبسا يحتمل التلبس بصفة أو صفات معينة ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصف بتلك الصفات أم لا، فإن تركه لاستفصال ما احتمالها ينزل منزلة العموم، فكأنه قاله سواء كانت فيك هذه الصفة أو ليست فيك فأنت داخل في العموم. مثل الحديث غيلان الذي كان معنا الآن، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل عقد زوجاته بعقد واحد أم عقدهن عقودا متفاوتة يدل على أن الأمرين كلاهما حكمه واحد. إذا كنت تقصد أبيات مفتاح الوصول فهي في كتاب نظم مفتاح الوصول للشيخ محمد عبد الله والإمام، ولم لا أظنه هو مطبوع لكن لا أعلم أنه موجود على الشبكة، ربما يتيسر لنا رفعه بما بعد. وهو نظم جيد عقد به مفتاح الوصول للتلمساني، وشرحه محمد الملاي، دكتور محمد الملاي وشرحه كذلك مطبوع. بالنسبة للشرح المكتوب على المرتقى أتممته تقريبا منذ سنتين، أتممت تسويده ولكن بقي تبيضه، والتبيض أشد وأصعب ولم أجد له وقتا، ولعلي إن شاء الله في الأسابيع القادمة سوف أحاول أن أنتهي من تبيض كل فصل قبل درسه إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم، يعني الدرس بعد الدرس القادم، ليس الدرس القادم، الدرس الذي بعده سأحاول أن يكون إن شاء الله الدرس يرفع الشرح المكتوب قبل أن نشرح الشرح المسموع. سأل الله أن ييسر لذلك وأن يعينني عليه. نعم، بالنسبة للمشترك والمجمل، المجمل أعم من المشترك، والسبب هنا ذكرنا أسباب الإجمال الأنواع السبعة أو الثمانية أو حتى التسعة التي ذكرها مفتاح الوصول، هي أسباب كلها إذا حصلت يحصل الإجمال، والاشتراك سبب من أسبابها، فكل مشترك مجمل ولكن ليس كل مجمل، كل مشترك مجمل عند من لا يرى حمله على معنيه، وكل وليس كل مجمل مشتركا، بل قد يكون الاشتراك بسبب التصريف، وقد يكون بسبب من الأسباب التي ذكرناها. يعني ذكرنا لأسباب الإجمال يفهم منه، وكلنا ذكرنا أنها متعددة ومنها الاشتراك يدل على أن الإجمال عام للاشتراك. نعم. أرجو من الأخ محمد عمارة أن يعطيني رابطا، أن يعطيكم رابط الشرح فصل في المبين المجمل والظاهر المؤول الذي رفعته، قد رفعته على لوحة التحكم على واجهتها، أرجو أن يأخذه، وعنوانه بالإنجليزي النص والظاهر، وهو ملف PDF. يقول: هل تقسيم النصوص إلى نص وظاهر ومؤول هل هي مثل تقسيم العلم والظن والشك؟ تقريبا هو يشبهه ولكنه ليس هو هو. فالعلم هو يعني القطع والمقطوع به، والظن هو الراجح، والشك هو المرجوح، ولكن العلم أعم من كونه باللفظ أو بغير ذلك، ونحن هنا نتكلم عن مباحث الألفاظ، يعني هو يقول إلى ذلك المعنى لكنه ليس هو هو. طيب لا بأس، إذا تيسر لك أن تعطينيه ليرفعه لا بأس، قد حاولت أن أحصل عليه لكن ما تيسر. عموما أخي محمد، أنا أعطيك الآن هذا الرابط، أعطيه لك وثم تحوله إلي، يعني أنا السلام عليكم الشيخنا، هل تسمعني؟ هل أنت على يعني موجود مع أخي أبو محمد الجعفري؟ أنا أريد أذكر شيء بالنسبة لوقت الدرس. شيخنا البوني، هل أنتم مع أبي محمد الجعفري؟ أنا الشيخ خرج. يا أخو اصبروا دقيقة، الآن اتصلت بالشيخ حماد، بالشيخ سلطان، ومعه الشيخ حماد، الشيخ محمد يسلم، وافقوا على أن يكون الدرس 7:30 توقيت غرينتش، لكن المشكلة أنه لا يتيسر هذا إلا يوم الخميس، لذلك نريد الآن نعرض على الشيخ البوني إن كان يتيسر تغيير موعد، أقصد اليوم، يعني يوم درس المرتقى. السلام عليكم شيخنا، انا اتصلت الان على اخي سلطان، وبسبب ان كنا نريد ان نعد الجدول، وقال لي، وكان الشيخ محمد يسلم والشيخ حماد معه، فقال لا يشكل عليهما ان يبدا ان الساعه 7:30 توقيت غرينتش كباقي الدروس الاخرى، لكن ما يتيسر هذا الا